تهاني يا معدن الجود. منيتي أقصى مرام أحظى بالشهود. منيتي أقصى مرام أحظى بالشهود. وأرى باب السلام يا زاكي الجدود. وأرى باب السلام يا زاكي كداره جدارك ان عود دبير يا مول. كداره جدارك ان عود دبير يا مول. كاتب من ستر سيؤوز أتيت أمور. كاتب من ستر سيؤوز أتيت أمور. كاتب يكودان ويانوش يسلري محمود. كاتب gözleri mahmur. Katibenim ben katibim, elle karışır aman Allah. Katibemi kullanım da gümlek, ne güzel yarışır.